زادتهم إيمانا. الله الله الله وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الله الله يفتح عليك. الله يا سيدي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله الله الله يجادلونك في الحق بعدما تبين كأن